ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الله بقى اتكلم في الكمال الذاتي اللي الواحد بيحضر. فقال آمنوا هم، استقاموا هم، تتنزل عليهم الملائكة هم، للمستقبل الإيمان. طب انت استقبلت الإيمان وخدت ليه وبعدين تقعد بقى؟ قال لك لا، لك مهمة تانية، انقل الإيمان إلى غيرك، ما دام لقيت فيه فايدة حلوة كده انقله لغيرك. يبقى اكتفيت ذاتيا بأنك مؤمن والصراط مستقيم والنزل يعني كل ده حاجة حلوة، اوعى تكتفي بذاتك ولا تبقى أناني. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. طب وأنا أحب لأخويا إيه؟ إن الصورة الإيمانية بتاع قالوا ربنا الله واستقاموا وهو إلى آخره وفهموا ليه؟ لك لمصلحتك أنت. أنا برضه هخلي ذاتيتك فيها المشتركة. إزاي؟ قال لك المؤمن يصنع الخير لذاته وللناس، يبقى الناس تستفيد من خير إيمانه. فإن كانوا لم يؤمنوا أنا أضر بشرور أعمالهم، فإن تبقى كويس لما يؤمنوا ويعملوا زيه واخد خيرهم، يبقى أنا اللي انتفعت ولا لا؟ يبقى تحسن سلوكهم من أجلي فأنا آخذ من خيرهم. يبقى من مصلحتك إنك أنت تدعو إلى الله وتقول يا ناس أرجو بالله الذي ليه؟ لأن الله يريد أن يعدي الإيمان ممن ذاقه إلى من لم يذقه، عشان تتسع رقعة الإيمان ويعم الخير المؤمن الذي إيه؟ يدعو الحق سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يدعو إلى الله إيه يعني؟ يوم يجي أو يجي بالعقيدة الأول زي ما جت العقيدة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ادعي بأن يقولوا ربنا الله ثم استقاموا. تبقى بتدعو للعقيدة أولا، وبعد ذلك تلفتهم إلى آيات الكون إن كانوا لا ينظرون، وتلفتهم إلى آيات الرسل بالمعجزات إن كانوا لم يعلموا، وتلفتهم إلى آيات الأحكام التي أنزلها الله تحمل الخير تفعل ولا تفعل. يبقى اسمها دعوة إلى الله. يقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. من أحسن قولا؟ يقول قال بسؤال، ما كانش يقول أحسن قولا الذي يدعو إلى الله، ويبقى كلام من عندي. بيسأل من؟ يسأل خلقه. يقول قولي من أحسن قولا ممن دعا إلى الله، لأنه واثق إن الجواب يقول ما فيش أحسن من كده. إنما لما أقول ما فيش أحسن من كده يبقى سلام منه، إنما هو عايز يقول لي. زي ما يكون واحد أنكر أنك لك معه جميل، أنت ما سألتش عني في يوم كذا، تقول له ألم أصنع معك كذا؟ أنا ما قلتلوش أنا صنعت معك كذا، أنا بدي هو اللي يقول ألم أصنع معك كذا؟ ألم أفعل معك كذا؟ عشان يبقى الإقرار من مين؟ من المخلص. فربنا يقول من أحسن قولا ممن دعا إلى الله؟ عايز عبده يجاوب، لا يمكن أن يتركه ليجاوب إلا إذا كان عارف أنه لن يجد جوابا إلا أحسن قولا هو الذي يدعو إلى الله. ويبقى إقرار منا، نمسك قيم الداعين بقى. ما فيش أحسن قول ممن دعا إلى الله، وأول داع محمد رسول الله. يبقى يقول لي هات لي أحسن من محمد، ده اللي بيدعو إلى الله بياخده من كيس محمد ويدعو إلى الله، فمحمد هو اللي بإيه؟ بيدعو إلى الله. لكن أأخذ رسول الله الخير وترك أمته بلا خير؟ لا، في بقى دعاء إلى الله بس بالحكمة والموعظة عشان ياخدوا مقام من مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن بعد رسول الله ما فيش أنبياء، خلاص انقطع الوحي. ليه؟ لأن الله يترك للناس من نفوسهم يلومون العاصي ويقومونه، فإذا اشترك الناس في الاسم ولم يعد واحد مقوم لهم يمكن يبعث رسول بقى. يقول لك الناس كلها فسدت،

ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ولرسوله ما على المقتدر من سبيل. طب وبعدين ولا على الذين إذا ما أتوك يا رسول الله لتحملهم إلى الجهاد قلت لا أجد ما أحملكم على ما عنديش. طب يعملوا إيه يا ربنا بقى؟ تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. اللي عيط قال لك هي العياط دي صدقة. كنت بتعيط اللي ما فضلتش تعمل هي دي بقى صدقة. يبقى ربنا أعطى أحدا لم يعفي أحدا من إشاعة وسائل الخير وفي ذلك دعوة أيضا إلى الإيه؟ إلى الله. تعالى بقى الإنسان منا يكون عصيا. هل عصيانك يمنعك من أن تكون داعيا إلى الله؟ لا ادعو الى الله فلعل الذي تدعوه يفعل. انت ما تفعلش ان انا اشعت واحد انه يفعل. ما يمكن ربنا يعمل عمليه جبر لك اللي خليت واحد يفعل. الرجل الذي كان يطوف وقال الرجل كان سمعه قال اللهم انك تعلم اني عاصيك. والله اقرار كويس امام ربنا بيه. ولكني أحب من يطيعك فاجعل حبي لمن أطاعك شفاعة لي في معصيتي. شوف حتى العاصي. طيب الذي لا يصلي يعفى من أن يكون داعيا إلى الله؟ ما تسأل عن الصلاة يقعد قاعد ما تقوم ياتي تصلي يقول صب انت قالوا أنا عمل شو ومن تصلى حتى ما بيصليش يبقى داعي إلى الله ولا مش داعي إلى الله؟ يبقى داعي الى الله. كل خطوة خير يشع في الايه؟ يشع في الناس. ما دام كل الاذان كل الالسنة تبقى دعاء الى الله وكل الاذان تسمع دعاء الى الله لا يمكن ابدا يخلو خلق من خلق الله من ايه؟ من فضل الله. اذا ففي كل واحد منا يصح ان يكون داعيا الى الله. قال لك فيه داعي ولو لم يتكلم. يعني مثلا الناس في السوق وبعدين الأذان أذن الله أكبر بره مثلا وبعدين ناس تقوم تصلي اللي مش شايفين اللي شايفينهم ما قاموش يصلي. يمكن مرة يطلع على عرضه أهو ساعة هو من قام كده ملهوف على الصلاة قدام اللي قاعد كأنها دعوة إلى الإيه؟ كأنها دعوة إلى الحق سبحانه وتعالى. فالحق فالله سبحانه وتعالى يريد ألا يخلو المؤمن به من خصلة خيره لذاته بأن يعلم ويعمل ولغيره بأن ينقل الخير. ولما ينقل الخير يبقى له ثواب عمولة على الخير اللي هو ايه اللي هو دل ايه دل عليه. نعم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. مش بس دعوة الإسلام بقى. لا تدعو أناسا عن شيء وأنت بنجوة عنه. هيقول لك ما تفلح في نفسك يا اخوي. يبقى تدعو وتؤيدها بالعمل. ولذلك يقول الله في سورة العصر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. مش بس إيمان بقى لما يفيد الإيمان للتزام وعملوا الصالحات وبعدين تواصل بالحق. كلمة تواصل بالحق يعني مش ربنا عامل ناس يوصوا بس وناس يوصوا. لا ده كل واحد موصى وموصي. ازاي؟ قال لك لان انفعال النفس بشيء من المعصية مش دائم. فساعة واحد ما نفسه تنفعل بالمعصية وانت لسه مش عندك دي انها تواصل يعني انا بوصيك على بعض. والإنسان منا ما فيش فيه سياج نفسي دائم. فإذا كان مقصر في حاجة يبقى اللي مش عنده التقصير يأمرني وأنا بكرة إيه؟ أأمر. تواصل يعني كل واحد منكم ما أمرش جماعة يوصل وجماعة يتوصل. لا كلكم. قال لك تواصل بالحق وتواصل بالصبر. يعني معناه إذا جاءت له أزمة فيها حق وبطل العيس كالحق الحق الحق اوعك مش عارف إيه كله كده. ويتواصون بالصبر على ما يصيبهم من الدعوة إلى الله من الغيب. يبقى إذن المسألة وربنا بيقسم الأولى والعصر أي والزمن، زمن محدود. إن الإنسان في خسر، بقول استقرئوا الزمن كله من آدم واستقرئوا الأمم في حضاراتها وفي رقيها، وشوفوا أنه في خسر إلا الذين تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وعملوا الصالحات. لأن العمل حضارة، حضارات كبيرة حصلت في العالم. إذا كان حضارة فرعون أمير فأم الحضارة دلوقتي بتيجي قال عشان تشوف إحنا بنينا الهرم إزاي، إزاي بنينا الهرم كده، نقلنا الصخر ده وطلعناه فوق، ولا كانش فيه بتاع اسمه الناس تطلع والحجر كان فين طلعوه إزاي؟ طب وإزاي لحموه بغيره بدون أسمان؟ حتى ما مش عارفين يعملوها الآن. يبقى الأمة المصرية بلغت من الحضارات مبلغا، تأتي إليه الحضارة الحادثة بكل إمكانياتها وقراعتها عشان تتفرج إزاي دي نعمل. يبقى لازم أمة بلغت في الحضارة مبلغ إيه؟ مبلغ. وبعدين ذهبت هذه الحضارة حتى ما عملوش صيانة لها، فذهبت كل علومها وكل أبنى، ولا حد عارف ما عملوا إيه، ولا حد عارف يحنطوا إزاي، ولا حد عارف يعمل اللي عملوه. حضارة ما ضمنتش لنفسها البقاء. يبقى ده دليل على ايه؟ على ان لم تتعامل في جبروت. طب تعالى الابي ابي عبد ده حضارة تانية اكثر من حضارة مصر، بس حضارة مطمورة تحت الرمال. الم ترى كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد. شوف ربنا يقول التي لم يخلق مثلها في البلاد. تبقى حضارة ايه شكلها دي؟ طب ايه اللي احنا عارفينه منها اليوم؟ يبقى الحضارة في بلغة الرقي ولم تستطع ان تحتفظ بنفسها بهذه الحضارة. ليه؟ لانهم طغوا في البلاد، فربحنا راح اشيشها كلها ايه؟ كلها دي. اذا معاك عمل يبقى لازم تاخده من الباقي، عمل يكمل تاخده من الفن. فالعمل اللي يبقى القيم اللي فن. نيجي نشوف تعالى الإسلام دخل أمما كثيرة فتحا وأسوة. فتح يعني فيه جيوش دخلت، وأسوة ناس شافوا ناس بيسلكهم حلو كده قال لهم ايه دي؟ قالوا الإسلام مسلمين التجار اللي نصر ايه كثافات الإسلامية موجودة في البلاد التي لم يدخلها فتح ونقلت في الأسوة، وبعدين تمردت عليهم جنسياتهم وسابوا اللغة العربية، إنما بقي دينهم ولا بقي دينهم إلى الآن. فاللي يعمل صالح يقول قول حسن ويعمل صالح، عليه أن ينسب صلاح عمله لا لابتكار ذاته. يقول ده انا عملت كده لانني مسلم وديني قال كده، تقوم ترفع دينك عند الناس. انما لما تعمله من غير ما تقول ايه بترفع نفسك، انما تقول وقال انني من المسلم، انا بعمل كده لاني مسلم، ما خدش ذاته هي الفاعله، انا بعمل لاني مسلم. تبقى تعشى الناس في الاسلام لما تقول انا عملت كده. الله قارون قال ايه؟ وتوتوا على علم عندي، مش قال كده؟ ربنا رد عليه الرد الجميل، قال له طب ما دام اوتيت على علم عندك حافظ عليه بقى. فيبص ليه خسفنا به وبداله الضر. يبقى اذا ان اردت ان تصنع شيئا فعده بمنهج الله. الناس دلوقتي الاعيان الاسر الراقيه بقى والسيدات اللي هم مش عارفين وعايزين يبقوا في المجتمع بارزين، يقوم يعمل جمعيه اسمها جمعيه ايه؟ روتاري ليونس. قبل كده الماسونية، بعد ما يتبين لهم الماسونية اللي عملها اليهود ورؤساء اليهود يعمل روتاري. صحيح بيقولوا بنعمل خير، انا صدقت انكم بتعملوا خير. طب ولماذا تنسبون الخير الى دوافع من روتاري ولا من ليونس؟ ما تقولوا ده انا بعمل ده لان مسلم، وتبقى رفعت نفسك بخيمك ورفعت الاسلام. بقى اي خير يجي منك انت تقول ده انا عامله علشان ده منضم للروتاري؟ حرام عليك.

عنده. انا ما بتجلش بالكلمة عليك، ما بقلتش، انا بقول لك انت اهو. الله، يبقى ما بكرهك، خليك حاسس، مش حاجة خلوها عن ناحية الحكم، مش هو الحكم كويس، خليك حاسس، احكمني بالاسلام، يبقى انا اريد ان احكم بالاسلام لا ان احكم بالاسلام، مش عامله مطية، ما تقولهاش، بتقولها لله. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ما حدش يسوي الحسنة بالسيئة، في عاقل ليه؟ تعال بقى للحرام اللي بيسرق فلوس الناس وعرقها من جيبه، وقول له انت تحب الناس تسرقك؟ يجاوب يقول ايه؟ يقول لا. طب ما دام بتحبش الناس تسرقك، ما تسرق الناس ليه؟ ما تحب الناس. لما يجي اقول له اوعى تسرق، يقول انت هتحضر حريتي، اداني شغلتي دي، بطلع الاوتوبيس وبعرق ومش عارف بعمل ايه وبعمل ايه. الله، صحيح. يقول لك لا اسكت. هنيجي نقول له انا لما منعت ايدك عن السرقه سبت غيرك يسرق، ولا منعت الملايين انها تسرق منك؟ طب منعتك عن تسرق وانت واحد، ولكني منعت عنك الملايين ما يسرقوش، يبقى مين اللي كسبان؟ انا ربنا حرم علي انظر بسوء الى محارم غير. يقول لك ما تخلينا نتمتع بقى ونشوف مال ربنا عن الجمال ليه ومش عارف ايه وبتاع عليه مثلا. تقول له ما هو انا هقول لك ان كنت هتبيح لنفسك هذا في بنات الناس ابيحه في بناتك. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام لما جاله رجل صادق الايمان وعنده مساله مش غادر يتوب عنه، ان هو بيحب النسوان ويتكلم وياه، قال له يا رسول الله كل حاجه قدمت على نفسي الا الحكايه المهببه دي. ولا رجل صادق الايمان لانه جوادع النبي بدائه ما غشش نفسه. فالنبي يضحك وعايز يتوبه، يوم يقول ادي الحكمه والمعلم. يقول له يا هذا، اتحب ذلك لامك؟ اتحب ذلك لزوجتك؟ أتحب ذلك لأختك؟ أتحب ذلك لبنتك؟ قال له كذلك الناس يا أخ العرب لا يحبون ذلك لأمهاتهم ولا. قال الرجل فوالله ما همت نفسي بشيء أنظر إليه إلا ذكرت أمي وزوجتي وأختي وبنتي فمنعت عنها. الله، يبقى إذن الدين لما انتقل بحكمة وبموعظة حسنة كبر. ليه؟ لأن الذي تنصحه بقضية الدين لأنه على غير هذا الدين، يعني عامل حاجات ما فيهاش الدين، ألف المعصية وبقى عاشق لها ولا يقدرش يستغنى عنها زي اللي يشرب دخان، ما تجمعش عليه أنك تخلعه مما أحب بأسلوب يكرهه، تحننه. لما تحننه تقوم تمنع عنه شراسة الجدل، ولا جبت ولا قلت له يا فاسق ولا يا كافر ولا انت بتخرجه عما احب، اخرجه عما احب لا بما يكره، علشان تستطيع انك انت تسيئ. فاذا حصلت بينك وبين احد سيئة انت تكبه بالحسنة. ليه؟ لان العداوة المدمرة لا توجد الا بين عدوين، اثنين اعداء، انما عداوة من جانب واحد والتاني غلبان ما بيعديش، دي ادعى الى ازول انا عملت فيه كذا وكذا ولا عمل حاجة، ايش بلاش يوم يهدى من ناحيته. يبقى دي اول وسيلة الى انك تاخده في ايه؟ في جانبك. ولذلك يقولون لا تكافئ من عصى الله فيك باكثر من ان تطيع الله فيه. ساعة ما يشوف نفسه هو عمل في كده وبعد ما عمل الله ده بيأخذ على روحه. وبعدين قال يقول ايه؟ فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الله، كأنه ولي حميم. يجي واحد نسأله يقول له يا شيخ بقول فلان قاسي علي وبيعمل، يقول له طب ايه تعمله؟ هيقابله بالحسنة. جه مرة واحد قال الذين قابلته بالحسنة وأسخر،

طب من فبينت عنان ليه ربنا هيدلهم احتياط أن لأقعدن لهم صراطك المستقيم. هلا يعني مش هروح الخمارة إنما هقعد على الجامع لأن اللي راح الخمارة مش عايزني. اللي عايزني اللي بيروح الجامع وعامل لي مش عارف ايه عايز ابشر له وحجي له أزكى حتة له بينه وبين ربه وهو بيصلي وأجيب من المسائل النسيئة وفكر بأشياء تهمه عشان ينسحب ويفكر فيها ويطلع عن الصلاة ثم تقبلها. يقوم العائل بقى يقول ده إبليس جالس الصراط المستقيم. قال ربنا بقى قال إيه وإما ينزغنك من الشيطان نزغ ذكروا بإلهه القوي. أنت عتضعف أمامه إنما ذكروا بإلهه القوي لأنه إلا قل إلا عبادك منهم المخلصين ما اقدرش عليهم دول. فذكروا ينزغ انك يقولك كده النفس هيدي لك حاجه مهمه عندك يجيب لك المهمات كلها في الصلاه خبتك وخبتك. كلنا مننا نمسك الخير ونكر لكن لكن اول ما يجيني عشان يخرجني من الصلاه كده بوسوسه اقول له انا مع خير منك اعوذ بالله منك. يوم يفهم انك فاسته انما هو يديك الخيط وانت تذكره ويتميل اللي واحد ثاني لا بخبره يعمل في العملية دي. انما لو كل واحد سعيدة ما جيه يخلونا انا عمره الله انا طيب. حتى ولو كنت تقرأ القرآن سير القراءة وقعود بالله بشاعة فيه يقوم نلده فأسلي ابن الكلب طب نحن لما كنت قاعد كده والواحد وقدم حرامة حامة حول البيت قلت له احب يعمل ايه يجري يقولك ده بيقوم كده يمكن صدفة يجي تاني ليلة ويقوم حوالين البيت يقول له احب يجري يقولك فأسني بقى معك ايه. انما بقى تاخد مياه تاخد منه الخيط وذكر اهو ده اللي هو عايزه. ادي واحدة لا اقعدن لهم صراطك المستقيم. الحالة الثانية قال هو انا حسيبهم ده انا حاجينهم ايه من بين ايديهم يعني من قدام ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم. يا غبي جبت اربع جهات ونسيت جهتين ما جبتش من العال ولا من السفر لان الجهات ستة. يقولك برضه من غفلته لانه غفل على هذه الجهة والتانية لأن الذي ينصر إلى عز الربوبية الأعلى وجل العبودية الأدنى لا يأتيه الشيطان أبدا. وإما ينزغنك من الشيطان غزل فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. إن وسوس لك بكلام الله سمع إن وسوس لك بخواطر ولم تستمع يبقى برر عليك. يبقى منافذ العلم سمع وايه سمع وعلم.